qawluhu innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara wa laylatal badri la tudawwiruna fi ru'yatihi fa in sabaqtum anna tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha fa'malu muttafaqun 'alaih. Bismillahirrahmanirrahim. هذا مبحث عن رؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهي مما أجمع عليه أهل السنة، هي مما أجمع عليه أهل السنة وثابتة بالقرآن وبالسنة. طيب، ذكر الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر، هذا حديث جرير رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر ثم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. وقالوا التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فالحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. وقالوا هذا من وجهين، هذا من وجهين. الوجه الأول الوضوح، الوضوح. والوجه الثاني عدم الازدحام، عدم الازدحام. ولذلك قرأ الحديث بوجهين، قرأ بالميم وقرأ بالراء، قرأ بالميم وقرأ بالراء. طيب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هنا المقصود بها صلاة الفجر، المقصود صلاة الفجر، وقبل غروبها المقصود صلاة العصر، المقصود صلاة العصر. وهذا معنى قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وتخصيص الفجر والعصر بالذكر لا يعني عدم الاهتمام ببقية الصلاة بداهة، الصلوات بداهة، ولكن لأن هاتين الصلاتين لهما مزية، لهما مزية، وسميتا بالبردين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، أي الفجر والعصر، أي الفجر والعصر. فقال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هو لا مقصد ماذا؟ مقصد بيان المنهج العام لأهل السنة في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات، يثبتونها ويمروها بلا كيف، يمروها بلا كيف ولا تمثيل، ولا يعطلونها ولا يؤولونها، ولا يعطلوها ولا يؤولوها. نعم. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في. طيب، وجه الإيمان أن نصوص الصفات أخبار، نصوص الصفات أخبار، والخبر عن الله ورسوله الواجب تصديقه، الواجب تصديقه. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماتي. فابن القيم قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أيوة. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل الباطل. طيب الوسط خلاص فيه قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووردت أيضا مدلولاته في آيات كثيرة مثل قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إلى آخر الآية وما في معنى ذلك. طيب يدخل قالوا هذا أيضا في أصل المعتقد. فالقرآن ذكر أحوال الخلائق أو الناس يعني في شأن الألوهية فمنهم من عطلها وجحدها مثل فرعون قال الله تعالى عنه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فحجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ففرعون ومن نحى نحوه عطلوا الألوهية والربوبية وجحدوا ذلك وهذا شنو الإلحاد. طيب هناك من أثبت الألوهية بتعدد هناك من أثبت الألوهية بتعدد وهم المشركون عبدوا الله وعبدوا غير الله عبدوا الله وعبدوا غير الله. وأهل التوحيد عقيدتهم أن الإله واحد أن الإله واحد. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. يبقى القرآن يتكلم عن ثلاث أصناف من العباد خلاص. صنف عطلوا الربوبية والألوهية وجحدوها مثل فرعون وصنف عددوا الآلهة ولا القرآن تكلم كثيرا عنهم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهذا كثير في القرآن. وأهل التوحيد عندهم الإله واحد خلاص. يبقى هذا شنو هذه هي الوسطية. فأول ارتباط للوسطية ارتباطها بالتوحيد أول ارتباط للوسطية ارتباطها بالتوحيد. طيب عندما افترقت الفرق عندما افترقت الفرق فأهل السنة هم الوسط في الفرق هم الوسط في الفرق. فمثل الرؤية مثلا رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فمثلا المعتزلة على شاعر الجهمية ينفون ذلك بالكلية وغيرهم يثبتها حتى في الدنيا غيرهم يثبتها حتى في الدنيا. وأهل السنة لا يثبتونها في الدنيا ولا ينفونها في الآخرة. طيب في باب الصحابة أهل السنة بين الرافضة والناصبة. فالرافضة كفروا الصحابة كفروا أبو بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة إلا من استثنوهم ويسمونهم الأركان الستة. والناصبة ناصبوا أهل البيت العداء. أما أهل السنة فعلى إجلال الصحابة وإكرامهم وعلى إجلال أهل البيت وإكرامهم كذلك. في باب الأسماء والصفات أهل السنة لم يعطلوا الأسماء والصفات ولم ينفوها كما فعلت الجهمية مثلا ولم يثبتوها بالتشبيه كما فعلت الكرامية وإنما أثبتوها من غير نفي ومن غير شنو ومن غير تشبيه أو تمثيل. طيب في باب الوعيد في باب الوعيد. أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة. أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، فعندهم مرتكب الكبيرة على خطر، لكن لا يخرج من ملة الإسلام. وكونه على خطر هذا يدل على أن الذنوب تضر، هذا يدل على أن الذنوب تضر. لذلك هناك عصاة وأهل كبائر يدخلون النار يوم القيامة، كما استفادت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استفادت الأخبار بذلك في القرآن الكريم، مثل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآية مثلا نصت على أن آكل مال اليتيم سيصلى السعير. وأهل السنة يقولون بهذا، يعني الكبائر تضر أهلها، بدليل أن القرآن بيّن أن أهل المعاصي والذنوب سيدخلون شنو؟ النار. وفي نفس الوقت قد يعفو الله عنهم في المعينين، قد يعفو الله تعالى عنهم بأسباب، مثل أن يعملون حسنات مع سيئات، مثل أن يبتلوا وهكذا. فكون الله يعفو عنهم هذا دل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا فلا يتناوله العفو والغفران، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، على هذا أهل السنة بيفهموا النصوص بناء على كل النصوص. فمثلا عندما قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. طيب، يلا المعصية منوالها ليس واحدا، فإن وصلت إلى الكفر بالله تعالى فالخلود هنا على ظاهره، وإن لم تصل إلى الكفر بالله تعالى فالخلود هنا المقصود به طول المكث، المقصود به طول المكث. وهذا أيضا قالوا يتفاوت، فالانتحار مثلا ليس مثل الزنا، والزنا مثلا ليس شنو؟ ليس مثل النظر وهكذا. فالمقصود شنو؟ يعني أن الفرق كما قال ابن القيم وغيره: ما اختلفت الفرق قط إلا كان الحق مع الوسط. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. المشبهة عموما المقصود بهم طائفة اسمها الكرامية، هم أتباع محمد بن كرام. فهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. يعني في ناس في طوائف بتقول أنه العبد ما عنده اختيار، بيقول العبد ما عنده اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح، فلو زنى قالوا زنى لأن الله قدر له ذلك فلا يلام، لو شرب الخمر قالوا لا يلام لأن الله قدر له ذلك، وإن لم يقدر الله له ذلك قالوا ما كان أصلا له سبيل ليشرب الخمر. فهؤلاء ينظرون في القدر الكوني ولا ينظرون في القدر الشرعي المرتبط بالأمر والنهي. طيب، إذا كان الذي شرب الخمر شربها بقدر الله فلا يلام ولا يعاب، إذن لماذا يعذبه الله؟ صحيح؟ أي. لذلك على السنة فرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي، وقالوا المطلوب من العبد النظر في القدر الشرعي للكوني، المطلوب النظر في القدر الشرعي للكوني. طيب، من يقول إن العبد له مشيئة مطلقة واختيار مطلق، هذا أيضا شطط، هذا أيضا شطط. فأهل السنة أثبتوا القدر وأثبتوا المشيئة والاختيار، وأهم شيء في باب القدر قالوا أن تنظر إلى موضع الأمر وموضع النهي، لأن هذا الذي كلفك الله به. أما القدر الكوني فالله تعالى شنو؟ لم يكلفك به. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، من الوعيدية يعني الخوارج ومن نحوه، أن المعتدلة في هذا الباب أيضا وعيدية، وخالف الخوارج خلاف لفظي فقط. فالخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر ليس من أهل الإسلام، والمعتدلة قالوا لا نقول كافرا ولا نقول مؤمنا، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. فقالوا له أين يذهب يوم القيامة أو ما مصيره يوم القيامة؟ قال يدخل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها. إذن هي نفس مقولة من؟ نفس مقولة الخوارج. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. وقد قال فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه فتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا. طيب، هذه فطرة كما قال العلماء، الله تعالى فوق سماواته. وابن قتيبة كان يقول: لا تزال الأمم عربها وعجمها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها. وهذا فيه يقول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وهذا في آيات كثيرة في القرآن الكريم. طيب، السنة أيضا جاءت بذلك في حديث الجاري المشهور، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. كذلك حديث خروج الروح بالنسبة للمؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تشيعها حتى تأتي السماء التي فيها الله. هذه رواية في مسند الإمام أحمد، وهي رواية صحيحة. وهكذا جاءت الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. من أمثلة ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن زينب رضي الله عنها من المؤمنين: كانت تفخر على أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه رواية. في رواية قالت: أنكحني الله في السماء، أي زوجني لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتقصد قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ففي رواية في بعض البخاري قالت: أنكحني الله في السماء، أي زوجني للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء. طيب، الله في السماء تفهم فهمها صحيح، إما أن تكون فيه تتضمن معنى على، أن تكون فيه تتضمن معنى على، مثل قول الله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب، فسيروا في الأرض على ظهرها أم في بطنها؟ على ظهرها. يبقى هنا في معنى شنو؟ معنى على. وهكذا الآية الأخرى: ولو صلبنكم في جذوع النخل. طيب، في جذوع النخل، هل على ظهر النخلة فوقها أم في باطن النخلة؟ ليس في باطنها يقينا. إذن المقصود ماذا؟ في السماء. المعنى شنو؟ في معناها على، أي على السماء. طيب، أو تكون السماء المقصود بها المعنى اللغوي، لأن كل ما علاك فهو سماء في لغة العرب، ومنه قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. إلا السبب هنا المفسرين قالوا الحبل، وإلى السماء قالوا إلى سقف البيت، فيكون سقف البيت سماه الله جنو السماء، وسقف البيت هو أعلى جنو أعلى شيء فيه كما هو معلوم. على هذا المعنى في السماء معناه في العلو، وهذا يوافق الآيات التي فيها إثبات شنو؟ إثبات العلو، مثل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقول الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذا في القرآن يعني شنو؟ كثير. نعم. وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. يلا، هذا إجماع حكاه الدارمي وغيره. وكان الإمام مالك يقول: إن الله في السماء. وغيره أيضا من أهل العلم ومن أئمة السلف يقولون: إن الله تعالى في السماء. علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم معهم أينما كانوا، أي علما وقدرا وإحاطة ونصرة وتأييدا. طيب، علمه وإحاطته وقدرته لا ينفع عنها مخلوق نصره وتأييده خاص بالمؤمنين أي فالمعية المقصود بها معية العلم والإحاطة والقدرة والنصرة والتأييد أي فهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير طيب كذلك آية المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فأحمد بن حنبل رحمه الله عندما سأله رجل عن الآية قال يقرأ أولها وآخرها فأولها ألم تر أن الله يعلم وآخرها إن الله بكل شيء عليم فبدأت بالعلم وختمت بشنو ختمت بالعلم طيب حتى ألم ترى يعني المفسرون قالوا ألم ترى المعنى ألم تعلم أيضا لكن أول الآية يتكلم عن علم الله تعالى وآخر الآية أيضا يتكلم عن علم الله تعالى فدلت الآية كما قصد أحمد بن حنبل أن المعية فيها هي معية العلم أي. فليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجيبه اللغة وهو خلق ما أجمع عليه سلف الأمة وخلق ما فطر الله عليه الخلق نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر كذلك الشمس أينما كنت الشمس معك صح لكن هل الشمس تخالطك مستحيل كذلك القمر معك أينما تسير القمر شنو ما تراه يعني ومع ذلك لا يقال انه شنو مختلط بالناس اي فالمقصود ماذا المقصود ان العلو والفوقيه لا تتنافى مع المعيه اي العلو والكيفيه والفوقيه لا تتنافى مع المعيه نعم وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه الى غير ذلك من معاني ربوبيته فقول هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصون عن الجنون الكاذب ما يعطي الى تحريف هو بيقصد انه من فسر الاستواء بالاستيلاء الرحمن العرش استوى قالوا استولى وهذا بين كثير من العلماء مثل الحافظ ابن حجر وابن تيمية نفسه وغيرهم بينوا أن هذا باطل حتى في اللغة ففي اللغة لا يأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء يعني هل اللغة لا يقولون بذلك والبيت المنسوب يعني كما استوى بشر على العراق لغير سيف ولا دم من العراق فهذا البيت أهل اللغة قالوا لا يعرف قائله أصلا قالوا أصلا لا يعرف قائله وأفضل ذلك بنصوص منقول عن أئمة اللغة مثل ابن العربي وغيره فقالوا شنو أسكت أو ويحك هذا لا يرد في لغة العرب أي لا تعرف العرب في لغتها أن الاستواء معناه الاستيلاء ثم قالوا من لوازمه لوازم فاسدة لأن الاستيلاء على الشيء قالوا يقتضي الغلبة يقتضي الغلبة فإذا قالوا مثلا استوى الجيش الفلاني على البلد الفلاني إذا قالوا استوى الجيش على بلد فهو لن يستولي على هذا البلد إلا بعد مغالبة أهلها صحيح؟ أي. طيب لو هم قالوا لا استولى هنا لا تقتضي المغالبة لأن المغالبة تكون في بين المخلوقين واستيلاء الله يليق به فيقال لهم خلاص إذن قولوا استوى ويليق استواء يليق به خلاص ثم اللازم الثاني الفاسد نبه له الحسن الأشعري بعد رجوعه طبعا خلاص فإذا قيل استوى معناها استولى فقال استيلاء الله تعالى لا يخص العرش دون سائر شنو المخلوقات فعلى هذا إذا كان استوى معناها استولى فالله لم يستولي على العرش وحده بفهمهم يعني. وأما أهل السنة فيقولون الله على كل شيء قدير ولا شيء يخرج من شنو من قدرة الله سبحانه وتعالى. يلا إذا كان استوى معناها استولى، فيلزم من ذلك أن يقال استوى الله على شنو على كل شيء. أي لذلك الاستواء المعنى الصحيح له هو ما أثبته أهل السنة أن الاستواء معناه العلو ومعناه شنو الارتفاع، وقدرة الله تعالى لا يخرج عنها مخلوق، وإحاطة الله تعالى لا يخرج عنها مخلوق. فالله على كل شيء قدير، والله بكل شيء محيط، والله تعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج شيء عن قدرته. طيب على هذا قالوا الاستواء يأتي في القرآن على أنواع ثلاثة. الاستواء يأتي في القرآن على أنواع ثلاثة. الأول أن يأتي الاستواء مقرونا بعلى، أن يأتي الاستواء مقرونا بعلى، مثل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهنا فسر البخاري الآية ناقل الكلام بالعالية، قال أي على وارتفع، على وارتفع. وهكذا أيضا قال مجاهد، هكذا أيضا قال مجاهد. وهذا عليه عامة أهل السنة، وهو الذي حققه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو قول الطبري وغيره من أهل التفسير. طيب ثانيا أن يأتي الاستواء مع إله، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقالوا هنا المعنى أقبله. طيب النوع الثالث يأتي الاستواء مجرد من أداء، يعني لا يكون معه إلا ولا على، وهذا ورد في حق موسى عليه السلام، قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى هنا معناه قوية واشتد، قوية واشتد. طيب في تفسير رابع في اللغة أن الاستواء معناه الاستقرار، هذا في اللغة الاستواء معناه الاستقرار، هذا في لغة العرب. لكن السلف لم يفسر به آيات الاستواء، السلف لم يفسر به آيات الاستواء. فالاستواء في اللغة الاستقرار، هذا صحيح لغة، لكن الرحمن العرش استوى لم يذكر أحد من أهل السلف أن استوى هنا معناه استقر. كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصون عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل. هذا باطل أي نعم. هذا باطل. يبقى الإشكال يأتي من أين؟ يأتي من الفهم الباطل، والفهم الباطل لا تحاكم به النصوص، الفهم الباطل لا تحاكم به النصوص. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فما ذكر في الكتاب والسنة من قرب من قرب. الآية بتاعت صالح عليه السلام في سورة هود إن ربي قريب مجيب. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعمته وهو علي في ذنوبه. إذن الله تعالى ليس كمثله شيء، فطالما أن الله ليس كمثله شيء ذاتا كذلك ليس كمثله شيء صفاتا. أي وهذا قالوا معلوم شنو؟ معلوم ضرورة. فمثلا الله تعالى سميع بصير والمخلوق سميع بصير، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب الضرورة قامت بالعباد أن سمع المخلوق محدود، سمع المخلوق محدود، وقامت بالعباد كذلك أن بصر المخلوق محدود، والله تعالى لا يحد سمعه ولا يحد بصره، ولذلك يقول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا في القرآن يعني شنو؟ كثير. فالمخلوق صفاته محدودة، سمعه محدود، بصره محدود، وقدرته محدودة. أما الله سبحانه وتعالى فسمعه لا يحد بحد وبصره لا يحد بحد، لذلك يعلم الله تعالى حتى وساوس الصدور، ويعلم الله تعالى حتى المستحيلات، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا في القرآن كثير، ويقينا هذا لا يقال عن شنو؟ لا يقال عن المخلوق. ولذلك قال عيسى عليه السلام كما في أواخر سورة المائدة فيما حكى الله تعالى عنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير بس نجيب هنا في مبحث الكتب، الإيمان بالكتب الإلهية نجيب هنا.